مع مرور الزمن حجم إنتاجنا تقريبا ازداد بشكل طفيف جدا، لكن حجم النمو السكاني ازداد بشكل ضخم للغاية، من مليون مليونين 3 مليون نسمة إلى تقريبا 20 مليون سعودي. فأصبح النفط يعني يا دوب يغطي الاحتياجات وطريقة الحياة اللي تعودنا عليها من الستينيات والسبعينيات والثمانينيات وطالع. فإذا استمرينا بنفس الحال ما في شك مع نمو عدد السكان